ازداد العالم تعقيدا وأصبح البعيد قريبا، تشابكت القضايا، كثرت النوازل، اضطربت الحقائق، فاحتاج المسلمون إلى تأصيل وتسهيل. قناة زاد العلمية، تأصيل وتسهيل. ذوق من الأدب الأصيل ينساب في فن جميل، ما بين شعر ساحر أو قطعة النثر الخميل، ما بين بحر وافر أو من فيض جودك أجل النور والألق، وفي جلالك أروي الشعر مندفقا، بوح المحب وآهات تدغدغه ماذا يقول إذا ما حرفه شرق في موقف تخنق الأرواح هيبته، والشوق جدد في أحشائه الحرقا.